قال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا أبو محمد أيضا قال أخبرنا الحسين وأبو محمد تقدم يحيى بن محمد بن صاعد شيخ الإمام الأجري رحمه الله قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبد الله بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله ويروى عنه أيضا يتبعونه حق اتباعه وهما بمعنى واحد أحدهما يستلزم الآخر يعملون به حق عمله يتبعونه حق اتباعه وهذا مروي أيضا عن ابن عباس وعن عكرمة وعن غيرهم من أئمة أهل التفسير من أئمة المفسرين في تفسير قول الله يتلونه حق تلاوته وأن المقصود به يعملون به فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند متشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه فهذا العمل به حق العمل أنك تعمل بالمحكم منه وأنك أيضا تقف عند المتشابه منه وتكل ما أشكل عليك على وتكل ما أشكل عليك إلى عالمه وتكون بهذا عاملا به حق العمل وتكون بهذا متبعا له حق الاتباع إذا تلوت حق تلاوته بمعنى أنك اتبعت حق اتباعه كما قال عكرمة وغيره أيضا عن مجاهد أن المقصود بالتلاوة هنا الاتباع أو الاتباع أو الاتباع نعم الاتباع ومن ذلك والقمر إذا تلاها أي اتبعها فيكون من تلاه يتلوه إذا اتبعه ويصلح أن يكون من التلاوة أي يقرؤون حق قراءته فلا يحرفونه ولا يتأولونه بغير مراد الله سبحانه وتعالى ولا يبدلونه فمحتمل التلاوة هنا بمعنى الاتباع كما في قوله والقمر إذا تلاها أي اتبعها فهو من تلا يتلوه اتبعه ويحتمل أن تكون من القراءة والتلاوة المعلومة أي يقرؤونه حق قراءته فلا يؤولونه أو لا يحرفون ولا يبدلون لكن الأول هو الأقرب يعملون به حق عمله يتبعونه حق اتباعه وهذه صفة جميلة لأهل القرآن يتلونه حق تلاوته وهي في أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في الصحابة قال وحدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال أخبرنا العلاء بن سالم قال أخبرنا شعيب بن حرب قال أخبرنا مالك بن مغول عن الحسيب ابن رافع والصواب عن المسيب ابن رافع كما في بعض النسخ أما الحسيب هذا الله أعلم منه وإنما المقصود المسيب ابن رافع وهنا عندنا الحسيب والصواب المسيب ابن رافع رحمه الله ولم يسمع من ابن مسعود فالأثر منقطع لم يثبت إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه لأن المسيب لم يسمع منه كما ذكر ذلك ابن معين وهكذا أبو حاتم وأبو زرعة كما في الحاشية قال ابن معين لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول المسيب عن ابن مسعود مرسل وقال مرة لم يلقى ابن مسعود ولم يلقى عليا إنما يروي عن مجاهد ونحوه وهكذا أبو زرعة أيضا ذكر هذا المسيب عن سعد بن أبي وقاص مرسل قلت سمع من عبد الله قال لا فإذا هذا الأثر منقطع بين المسيب بن رافع وعبد الله بن مسعود فهو لم يسمع منه ولم يلقه كما نص أبو حاتم. ولكن الكلام الذي يتضمنه كلام جميل. عن المسيب ابن رافع قال قال عبد الله ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليلة إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون. كلها صفات جميلة ينبغي أن يتخلق بها حملة القرآن وأن تكون من صفاتهم، لأن القرآن يدعو إليها. أن يعرف بليلة إذ الناس نائمون، وهذا شأن أهل القرآن أنهم يعرفون بالليل. وهكذا أيضا بالصيام إذا الناس مفطرون، وبالورع، وهي من الصفات الجميلة التي دعا إليها القرآن ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت للناس عناية عظيمة بهذه الصفة في الصحابة وفي التابعين، حتى قال الضحاك بن مزاحم الهلالي رحمه الله أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع، وأما اليوم فهم يتعلمون الكلام. أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع وأما اليوم فهم يتعلمون الكلام. وصدق رحمه الله. وأما نحن نقول أدركنا الناس وهم يتعلمون التحايل والنصب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ما أدركنا الناس يتعلمون الورع، يتعلمون كيف يتحايل على المال وكيف ينصب على الناس وكيف يتوصل إلى النصب. وأدركنا الناس وهم يسفكون الدماء، أدركنا الناس وهم في لهو وفي غفلة عن الله، وغير ذلك مما تراه في المجتمعات الآن، إلا من رحم الله ووفقه الله لمثل هذه الخلال الطيبة والصفات الجميلة. فكان يعتنون بالورع رحمهم الله تعالى حتى أنهم يتعلمونه. ومن من الأئمة شهر بالورع؟ أئمة الدين من وصف بهذه الصفة، سفيان رحمه الله، كما قال ابن قتيبة لولا سفيان لذهب الورع، لولا سفيان لمات الورع. هذا يدلك على أنه تمكن وصار أمكن في هذه الصفة رحمه الله تعالى، شهر بها، غيره موجود فيه من أئمة الدين رحمهم الله، لكن شهر بها، حتى قالوا في بعض الأبيات هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع، واشتهر بهذا رحمه الله تعالى. وفضل الله يؤتيه من يشاء، فقد اشتهر غيره ببعض الصفات الجميلة كالكرم والشجاعة والزهد وغير ذلك من الصفات. فالله يختص من شاء من عباده بما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال وبرعه إذ الناس يخلطون، وبتواضعه إذ الناس يختالون. وبعض الناس يحفظ القرآن وهو يتكبر على الناس، وأني حافظ للقرآن، وحافظ القرآن يعرف بتواضعه إذ الناس يختالون. إذا اختال الناس وتكبروا يعرف بتواضعه، ما يعرف بالكبر على الناس وأنه يحفظ القرآن وعنده كذا قراءة. هذا ما هو من صفات حملة القرآن أبدا، القرآن ما يدعو إليها. القرآن يدعو إلى التواضع، كلما ازداد خيرا تواضع أكثر وأكثر. وبتواضعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون. من صمت نجا. هذه صفات لحملة القرآن، وهذه أخلاق حملة القرآن، كلها دل عليها الدليل. كل ما ذكر جاءت الشريعة بالحث عليه. وأخلق الناس بالتخلق بهذه الصفات حملت القرآن. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: أخبرنا الفضل بن زياد قال: أنبأنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه. صحيح، الناس يحتاجون إليك، أنت ما تحتاج إليهم، أنت معك كنز عظيم الناس في غاية الحاجة إليه، فما ينبغي إذلال العلم وإهانة نفوس حملة القرآن، فإنكم تحملون في صدوركم أمرا عظيما، كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا يذل نفس الشخص بالتسول وبالوقوف أمام أبواب السلاطين وأمام أبواب التجار وهو حامل القرآن. من هو هذا عسى التاجر هذا؟ أنت عندك تجارة لن تبور، وإيش عسى هذا الذي تذهب وتذل نفسك وتهين نفسك من أجل بعض الأمور واللعاعة الدنيوية؟ فما عندك خير وأبقى، ما عندك أمر عظيم، ما عندهم ينفد وما عندك باق، ينفعك في الدنيا وينفعك يوم القيامة، آثاره عليك حسنة، يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فيبقى نفعه معك في قبرك، وهكذا على الصراط وعند الميزان، وهكذا عند دخول الجنان الناس تتفاوت في درجاتها، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيبقى معك حتى في دخولك الجنة درجات لازم ترتقي به. فهنيئا لمن عظم القرآن وحفظ القرآن وعظمه وصانه من المهانة والذل، صانه وصان نفسه من المهانة والذل. هذا كلام جميل: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، يعني معنى لا يذل نفسه، وإلا الناس لا يستغني أحد بعضهم عن بعض، كما تقدم معنا أن الإنسان مدني، أي أنه له حاجة إلى الناس، لا ينفصم ولا ينفك عن هذا الأمر أبدا. فالإنسان بطبعه مدني الطبع. من قال هذا؟ الإنسان مدني الطبع، ابن القيم. ونقلت أيضا عن من؟ ابن خلدون، وابن القيم سابق. فنعم، الإنسان مدني الطبع، لا ينفصم عن حاجة لغيره، والناس يحتاجون لبعضهم البعض، ولكن معناه لا يذل نفسه، لا يذل نفسه ولا يهين نفسه. وما ينبغي لطالب العلم أن يحتقر نفسه. وهذا يفسره ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. هذا المقصود، أنه لا يفتن نفسه ويذهب يذل نفسه، معنى يبتعد تماما عن إذلال النفس، وهم يحتاجون إليك وأنت لا تحتاج إليهم. فعندك دين الله، عندك كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلف كثيرا ما يحذرون من هذا الباب، لأنه باب مزلة، إذلال النفس والوقوف أمام أبواب السلاطين وأمام أبواب التجار، فهذا باب مذلة والعياذ بالله، كما سيأتي إن شاء الله أيضا في هذا الأثر الذي بعده بنحوه. قال: زيادة عندكم يعني قبل هذا كثير ولا قليلة؟ هات نقرأها إذا كانت مفيدة نقرأها. أحسنت، نعم، وهي زيادة مفيدة. قال محمد بن الحسين: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم، على ما تقدم ذكرنا له، على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم. إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله أسبق إلى قلوبهم. قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة وهم أعلام يهتدى بهم، لأنهم خاصة الله وأهله، لأنهم خاصة الله وأهله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. ثم ذكر الآثار التي أشرنا إليها، حدثنا إلى آخره. أحسنت، وهذه تعليقة جميلة، بعد أن ذكر الآثار السابقة علق بهذا التعليق بعد أثر أبي الفضل العباس بن يوسف الشكلي. تقدم هذا أنه ينبغي لهم أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم، ثم علل بأنهم يعلمون وغيرهم لا يعلم، من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، هذا الذي يجعلهم تكون أخلاقهم خلاف أخلاق غيرهم، لأنهم يعلمون وغيرهم لا يعلم. إذا نزلت بهم شدائد لجأوا إلى الله فيها، ما يلجأون إلى غيره سبحانه، ولا تلتفت القلوب إلى غيره، بل الله أسبق إلى قلوبهم من غيره، وهذا تمام التوحيد وكمال التوحيد، أن الله أسبق إلى القلوب من غيره، أول ما تلتفت القلوب إلى الله عند الشدائد وعند المدلهمات والمصائب، فلا تجد قلبه يلتفت إلى غير الله، لا تجد قلبه يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، أول ما يلتفت إلى الله، لأنه القرآن يدعوه إلى هذا، هذا الذي يعمل بالقرآن، هذا من العمل بالقرآن، الالتفات عند الشدائد إلى الله، الله أسبق إلى قلوبهم من غيره. أما أهل الجهل ولا سيما من ابتني بالشرك فغير الله أسبق إلى قلبه من الله، أول ما تنزل الشدة، يا بن علوان، يا عيدروس، يا الحسن، يا الحسين، أول ما تنزل به الشدة قلبه يلتفت، لأنه قد اعتاد على هذا البلاء وما في جوفه القرآن يعمل به، فتجد التفاته أولا إلى غير الله جل وعلا، وغير الله أسبق إلى قلبه من الله جل وعلا. وسيأتي هذا ذكره، ما أدري هل سيأتي معنا هذا، ما هو موجود. قال رحمه الله، قال ينبغي لحامل، قال الفضيل ابن عياض، ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، لأنه يحمل كلام الله جل وعلا، وليس في هذا شرك، يعني حوائجهم الدينية وأمورهم التي تنزل بهم يحتاجون إليه فيها في رفع الإشكال وبيان السبيل وبيان الصواب فيها، فهم ما يستطيعون أن يصدرون إلا عن رأيه، وإن صدروا عن غير رأيه تخبطوا، فلابد من الصدور عن رأيه، عن رأي أهل العلم، فهم يحتاجون إليه عند الشدائد، ويحتاجون إليه في شؤونهم كلها الدينية والدنيوية، إلا أصحاب الأهواء ما هم حول الفتية، يعني فيما أشكل عليهم من أمور دينهم وأمور دنياهم من المعاملات يحتاجون إليه. ينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال سمعت الفضيل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام، هذا كلام جميل، حامل القرآن حامل راية الإسلام، هنيئا لهم، يعني العاملين بهذا، ولا شك أن حملة القرآن هم حملة راية الإسلام من قبل ومن بعد، ولا راية لأهل الإسلام تقوم إلا بحملة القرآن، راية صحيحة لا تخفق أبدا إلا بحملة القرآن، إذا قدموهم كما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم وفي موتهم، حتى في موتهم قدمهم وجعل قارئ القرآن قبل غيره في الصلاة إذا اجتمع أكثر من واحد يصلى عليه، قدم قارئ القرآن وحامل القرآن على غيره، حتى في الإنزال في القبر كذلك يقدم على غيره، حيا وميتا حامل القرآن العامل بالقرآن يقدم على غيره في حياته وبعد موته وفي موته. فهم حملت راية الإسلام، ولكن كما سمعت الإشارة إلى العاملين، يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. وسمعت الفضيل يقول، هذه والله النصائح جميلة، أنت حامل راية الإسلام فلا ينبغي لك أن تلغو مع من يلغو، ولا تسهو مع من يسهو، ولا تلهو مع من يلهو، فينبغي أن يربع بنفسه وأن ينزه نفسه ويرفع نفسه عن مثل هذه السفاسف. فعند اللغو أول واحد، وعند السهو ساهي، وعند اللهو لاهن. هذا إيش من قرآن دعاك إلى هذا؟ هذا ما دعاك إلا الشيطان إلى مخالفة القرآن. قال لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. وسمعت الفضيل يقول، والسلف كانوا، قال بعضهم الأوزاعي قال كنا نمزح ونضحك، فلما صار يقتدى بنا خشينا أن لا يسعنا التبسم، لا إله إلا الله، فلما صار يقتدى بنا كنا نمزح قال ونضحك، فلما صار يقتدى بنا حملنا القرآن وصرنا علماء، صرنا الفتوى، خشينا أن لا يسعنا التبسم. فسبحان الله، كل ذلك لأن الناس تنظر إليهم، تنظر إلى أفعالهم، فيريد أن يكونوا قدوة خير للناس لا قدوة شر، العياذ بالله. ينظر إليهم العامي وهم مزاحون في غاية المزاح الذي ما يصلح أن يمزح به. وهكذا أيضا له عند الكرة مشاهدة التلفاز، يجلس ينظر في التلفاز مع جامل أهله، ربما دخل وراء التلفاز ويدخل عادي ويجلس، يجلس يتحدث معهم والتلفاز أمامه. يا أخي عيب عليك، أنت حامل القرآن، إما أن يغلقوا ولا السلام عليكم، تريدون أجلس؟ هذا لا يجتمع معي لأنني أحمل القرآن والقرآن لا يجتمع مع اللهو هذا. تريدوني أجلس ففي صدري شيء لا يستطيب نفسي أني أجمع مع الشر هذا والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يصلح نجلس أمام هذا ولا ننظر لهذا. أما المجاملات في ديننا مات خارج، والله ما يرفعك الله بالمجاملات ولا بالتنازلات عن الدين، ولا باللهو مع اللاهين، ولا بالسهو مع الساهين، وإنما بالعمل. الذي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن هو الذي سيرفع، والذي يحفظ القرآن أمهات الست والله لاهن ساهن، ما له قيمة عند الناس. عوام الناس يحتقرون قبل طلاب العلم، يحتقرون. قال ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. وسمعت الفضيل يقول إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحل حلالا ويحرم حراما ويقف عند متشابهة. نعم صدق. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن محمد محمد ابن محمد بن أبي الورد يقول كتب حذيفة المرعشي، قال حذيفة بن قتادة المرعشي صاحب سفيانا، وقال سفيانا خطأ، سفيان بن عم الصرف، صاحب سفيان الثوري، وسمع منه عده المعافى بن عمران الموصلي 10 ممن مضى من أهل الحلم، ينظرون في الحلال النظر الشديد، لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال، وإلا استفوا التراب. ذكر منهم إبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسماط وهيب بن الورد وداود الطائي. ما أجمل هذه الصفة في هذا الرجل، وهو المرعشي هذا حذيفة ابن قتادة المرعشي، من طلاب سفيان الثوري، كان من أهل الورع ومن أهل الحلم الذين ينظرون النظر الشديد، لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال، أما الحرام فلا يدخل بطونهم أبدا، فتجدهم أهل تحري. وهذه صفة جميلة أن الإنسان ينظر في المطعم وفي المشرب. وأبو بكر كما تعلمون لما أكل تلك الأكلة التي ما كان يعلم أنها بسبب كهانة أدخل أصبعه بعد أن علم وأخرج كل ما في بطنه وقاء جميع ما في بطنه، لأنه ما يريد أن يستقر في بطنه حرام، والآن هؤلاء بطونهم كبيرة صارت من الحرام، واتسعت بطونهم للربا وللرشوة ولأخذ أموال الناس بالباطل ولغير ذلك مما يأكلون حراما، اتسعت بطونهم للحرام ولا يتورعون في شيء، أي شيء يأتي يأكله حلال حرام هات بس، صارت تنورا بطنه، صلى الله العافية والسلامة. قال رسول الله: فإن استطعت أن لا تأكل إلا حلالا فافعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإن استطعت أن لا تأكل إلا حلالا فافعل، فهو أول ما ينتن منك بطنك. فهذا المرعشي حذيفة رحمه الله عده المعافى بن عمران عاشر عشرة ممن ذكر بالصفات الجميلة. قال: كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن إسباط، إلى يوسف بن إسباط ومنهم يوسف أيضا من أهل الورع: بلغني أنك بعت دينك بحبتين. نصح بينهم تناصح، وبعض الناس يزعل من النصح، والله يزعل من النصح، إذا نصحت يغضب من النصح، ليش تنصحه؟ وربما يخرج رد: لماذا تنصحه؟ يا أخي أنت يسحبونك شيئا فشيئا، كيف ليش ننصحك؟ تركك لهم. قال: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن، فقلت: بكم هذا؟ فقال لك: بسدس. فقلت: لا بثمن. يا اسمع تنزل. فقلت: لا بثمن. فقال: هو لك، أعطاك لأنه استحم منك من أهل العلم، هذا ما يصلح منك، يعني ما يليق بك أنك تأخذ من هذا المسكين يبيع ويشتري، فلأجل أنه يعرفك أنك من أهل الفضل قال: خلاص هو لك، خذه بهذا الثمن. فقلت: لا بثمن. فقال: هو لك، وكان يعرفك. اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. الله أكبر، نصيحة جميلة لحملة القرآن: ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. وهذا يضرب به المثل، أدنى الأمثلة تضرب بهذا النوع، كما قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. هذا من أخص الناس، الذي يتأكل بالقرآن من أخص الخلق، ويضرب به هذا المثل الذي هو في غاية الدناءة بهذا الحيوان الخسيس وهو الكلب، فمثله مثل الكلب هذا، فلا يقام له وزن عند أهل الخير. هذه نصيحة جميلة ليوسف بن أسباط وهو من أهل الورع: بلغني أنك بعت دينك بحبتين. قال: واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. وهكذا نصيحة ابن المبارك إسماعيل بن علية، كتبها له وأرسلها إليه: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. بينهم نصح وخوف على بعضهم البعض أن يفتن، عندهم نصح وخوف على بعضهم البعض من فتنة الدنيا، فهي رأس كل خطيئة وباب كل فتنة. ما تركت فتنة، أو لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال أخبرنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال أخبرنا أبو المليح قال كان ميمون بن مهران يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس. كلام جميل. لو صلح، لو صلح لغتان باللام، لو صلح أهل القرآن صلح الناس. هذه منقولة مهران، يعني لو صلح العلماء صلح الناس، فالناس تبع لعلمائهم وملوكهم، فإذا صلح علماؤهم وملوكهم صلح الناس، وإذا فسد علماؤهم وملوكهم فسد الناس، فهم تبع لذين الصنفين، كما قال ابن مبارك وغيره رحمه الله من السلف، صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، وهذا صواب، صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. قيل من هم؟ قال الملوك العلماء، الملوك العلماء. ونظم نحو هذا في أبيات له، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذا شاهدنا، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وهم إذا فسدوا أفسدوا الناس وأفسدوا دين الناس، وإذا صلحوا صلح الناس، فالناس تبع لهم، كما قال ابن مبارك رحمه الله، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فهذه مقولة عن السلف، صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، الملوك والعلماء. قال ابن القيم العالم في الناس كالقلب في الأعضاء، العالم في الناس كالقلب في الأعضاء. ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفساده، كان هذا حال الناس مع علمائهم وملوكهم. صدق والله أن الناس بالنسبة، أو أن العالم في الناس كالقلب في الأعضاء، والقلب في الأعضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والعلماء كذلك كالقلب، أو نعم كالقلب في الأعضاء بالنسبة للناس، فصلاحهم صلاح الناس، وفسادهم فساد الناس. والملوك كذلك صلاحهم صلاح الناس، وفسادهم فساد الناس. وانظروا للمجتمعات المتقدمة التي صلح ملوكها وعلماؤها، كيف صلحت الرعية وصلح الناس، ولما فسدت ملوكها وفسد علماؤها فسدوا الناس تبعا لهم، بفسادهم يفسدون وبصلاحهم يصلحون، بفسادهم يفسدون وبصلاحهم يصلحون أو يصلحون. قال لو صلح أهل القرآن صلح الناس، هذه مقولة تحفظ مختصرة مفيدة، لو صلح أهل القرآن صلح الناس، مع مقولة عبد الله وغيره من السلف، صنفان في الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. وهكذا مقولة ابن القيم الجميلة، العالم في الناس كالقلب في الأعضاء. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال أخبرنا عبدة ابن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة يعني بن شريح قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول، وهذا الأثر المحقق يحسنه، شير إلى تحسينه. قال الوليد بن قيس، وهو إن كان به علة الأثر فهذا الرجل، الوليد بن قيس هو ابن الأخرم التجيبي المصري، قال في التقريب مقبول من الخامسة، أي إن توبع ولا فلين، مقبول إن توبع وإلا فلين، من الخامسة مات على رأس المئة. وقد وثقه ابن حبان والعجلي وروى له جماعة من الثقات، وصحح حديثه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. احفظوا هذا الحديث من طريق الوليد بن قيس، قال في التقريب مقبول، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فعلة الوليد، لكن الألباني يحسن لهذا الوليد فحسن الحديث. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكل طعامك إلا تقي. ابن حبان رواه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني، فهو حسن الحديث إن شاء الله، أي الوليد بن قيس حسن الحديث، وعلى هذا الأثر هذا حسن عن أبي سعيد. قد جاء الوقت له إن شاء الله نقرأ الأثر هذا، قد جاء الوقت في وقت آخر.